الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى أنت مولانا، الضمير أنت متصل أو منفصل؟ منفصل. أحسنت. في محل رفع أو نصب؟ في محل رفع. أحسنت أحسنت. للتكلم أو الخطاب أو الغيبة؟ الخطاب. أحسنت. إياك نعبد متصل أو منفصل؟ متصل. منفصل. أحسنت. في محل رفع أو نصب؟ في محل النصب. أحسنتم. للتكلم أو الخطاب أو الغيبة؟ للخطاب. للخطاب. أحسنت. أسامة للأسد، هذا علم شخصي أو جنسي؟ جنسي. جنسي. ما معنى قولهم إن العلم الجنسي في المعنى كالنكرة؟ يعني أنه لا يختص به واحد من نوعه. أحسنت بارك الله فيكم. أنه كالنكرة شائع في جنسه. سامة يطلق على كل أسد. أحسنت. ماذا تقول؟ قال عمر الفاروق أو قال فاروق عمر؟ قال عمر الفاروق. أحسنت. لماذا؟ لأن الاسم يسبق اللقب. أحسنت بارك الله فيكم. اسم يقدم على اللقب. أحسنت. وماذا تقول؟ جاء علي زين العابدين بالرفع أو زين بالجر؟ بالرفع. بالرفع. أحسنت. زين. أحسنتم بارك الله فيك. نعم تفضل شيخ، نسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله المصنف ولشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: ولا ترتيب بين الكنية والاسم ولا بين الكنية واللقب. وينقسم العلم أيضا إلى مفرد ومركب، فالمفرد كزيد وهند، والمركب ثلاثة أقسام: مركب إضافي عبد الله وعبد الرحمن وجميع الكنى، ومركب مدني كبعد بكة وحضر موت وسيبويه، ومركب إسنادي كبرق نحره وشاب قرناها. أحسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ولا تركيب بين الكنية والاسم. تقول مثلا قال عمر أبو حفص، وتقول قال أبو حفص عمر، لا ترتيب بين الكنية والاسم، تقدم الاسم أو تقدم الكنية. قال: ولا بين الكنية واللقب. تقول قال فاروق أبو حفص أو قال أبو حفص فاروق، تقدم الكنية على اللقب أو تؤخرها عن اللقب. فمحل الترتيب إنما هو الاسم واللقب، يقدم الاسم ويؤخر اللقب. تقول قال عمر الفاروق، وذلك لأن اللقب بمنزلة الصفة، والصفة تتأخر عن موصوف. لا تقول جاء كريم رجل، تقول جاء رجل كريم. والمشهور عند النحاة أن تقديم الاسم على اللقب واجب، وقد يتقدم اللقب إذا كان أشهر من الاسم، كقوله تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم. الذي تقدم هنا هو اللقب المسيح، وهو أشهر من الاسم، وإلا في الأصل أن الاسم يتقدم على اللقب. ثم قال رحمه الله: وينقسم العلم أيضا إلى مفرد ومركب. التقسيم الأول هو تقسيم العلم إلى اسم وكنية ولقب، هو تقسيم له باعتبار وضعه. وهذا التقسيم، تقسيمه إلى مفرد ومركب، هو تقسيم له باعتبار لفظه، فينقسم باعتبار لفظه إلى مفرد ومركب. والمفرد في هذا الباب، في باب العلم، ما ليس بمركب. المفرد له إطلاقات سبق في باب الإعراب، إطلاقه على ما ليس بمثنى ولا مجموع، هنا يطلق على ما ليس بمركب كزيد وهند. قالوا المركب ثلاثة أقسام: مركب إضافي كعبد الله وعبد الرحمن وجميع الكنى. المركب الإضافي هو ما ترك مضاف ومضاف إليه. عبد الله هذا مركب إضافي مضاف ومضاف إليه، عبد الرحمن وجميع الكنى، أبو زيد مضاف ومضاف إليه، قال: ومركب مزدي، والمقصود به ما تركب من اسمين امتزج أحدهما بالآخر حتى صار كلمة واحدة. قال: كبعل بك وحضر موت وسيبويه. قال: ومركب إسنادي، والمقصود به كل كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى فصارت جملة مسمى بها. كبرق نحره، هذا في الأصل فعل وفاعل، وشاب قرناها كذلك، لكن أسندت إحداهما إلى الأخرى فصارت جملة مسمى بها. هنا تم الكلام على العلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. أسماء الإشارة. اسم الإشارة ما وضع لمشار إليه، وهو ذا للمفرد المذكر، وذي وذي وذي وذيه وتي وتيه وتا للمفردة المؤنثة، وذان للمثنى المذكر في حالة الرفع، وذين في حالتي النصب والجر، وتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع، وتين في حالتي النصب والجر، وللجمع مذكرا كان أو مؤنثا أولئك بالمد عند الحجازيين وبالقصر عند التميميين. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. لا يزال يوالي الفصول في بيان معارف، فبعد أن ذكر قسمين من أقسام المعارف وهما الضمير والعام، ذكر هنا الثالثة وهو اسم الإشارة. واسم الإشارة اسم يعين مسماه بقيد إشارة حسية كهذا زيد، أو معنوية كهذا رأي صائب. قال: فصل. اسم الإشارة ما وضع لمشار إليه، فهو يعين مسماه بقيد الإشارة. قال: وهو ذا للمفرد المذكر، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وذي وذه وتي وته وتا للمفردة المؤنثة، إن هذه أمتكم، تلك أمة قد خلت. وذان للمثنى المذكر في حالة الرفع، وذين في حالتي النصب والجر، هذان خصمان اختصموا في ربهم. وتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع، وتين في حالتي النصب والجر. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. قال: وللجمع مذكرا كان أو مؤنثا أولاء بالمد عند الحجازيين، وهو الذي جاء به القرآن. قال: يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم، هذا مرفوع. إن هؤلاء يحبون العاجلة، منصوب. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء مجرور، فبالمد معناه بالهمزة بعد الألف. قال: وبالقصر أي بلا همزة بعد الألف عند التميميين، فيقولون أولى، التميميون يقولون أولى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز دخول هاء التنبيه على أسماء الإشارة. نعم. نحو هذا ويجوز دخول التنبيه. نعم بدون همزة. ويجوز دخول هاء التنبيه، هكذا هاء التنبيه. أحسن الله إليكم، بارك الله فيك. ويجوز دخول هاء التنبيه على أسماء الإشارة نحو هذا وهذه وهذان وهذين وهاتان وهاتين وهؤلاء، وإذا كان المشار إليه بعيدا الحق اسم الإشارة كافة حرفية تتصرف الكاف الإسمية بحسب المخاطب نحو ذاك وذاك وذاكما وذاكم وذاكن. ويجوز أن تزيد قبلها لاما نحو ذلك وذلك وذلك وذلكما وذلكم وذلكن، ولا تدخل اللام في المثنى وفي الجمع في لغة من مده، وإنما تدخل في حالة البعد الكاف نحو ذلكما وتالكما وأولئك. وكذلك لا تدخل على المفرد إذا تقدمته هذا التنبيه نحو هذا، فيقال فيه في حالة البعد هذاك، ويشار إلى المكان القريب بهنا أو ها هنا نحو قوله تعالى إن ها هنا قاعدون، وإلى المكان البعيد بهناك أو ها هناك أو هنالك أو هن أو هن أو ثم نحو قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ويجوز دخول هذا التنبيه على أسماء الإشارة نحو هذا وهذه وهذان وهذين وهاتان وهاتين وهؤلاء، وإذا كان المشار إليه بعيدا الحقت اسم الإشارة كافا حرفية، تتصرف تصرف الكاف الاسمية بحسب المخاطب. يعني كما أنك تقول أكرمتك، أكرمتك، أكرمتكما، أكرمتكم، أكرمتكن، باختلاف المخاطب من مفرد ومؤنث ومثنى وجمع لمذكر وجمع لمؤنث. فكذلك هنا تقول إذا كنت تخاطب مذكرا ذاك، وإذا كنت تخاطب أنثى ذاك، كذلك قال ربك. وإذا كنت تخاطب اثنين ذاكما أو ذلكما كما سيأتي، ويجوز أن تزيد اللام قبلها، قال ذلكما مما علمني ربي. وإذا كنت تخاطب جمعا تقول ذاكم أو ذلكم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. هذا ذلكم لأن المخاطبين ذكور، ولجمع المؤنث ذلكن، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. قال ويجوز أن تزيد قبلها لاما نحو ذلك، اللام للبعد، والكاف حرف خطاب لا محل له من إعراب، ذا اسم إشارة، اللام للبعد، والكاف حرف خطاب لا محل له من إعراب، ذلك وذلك وذلكما وذلكم وذلكن. قال ولا تدخل اللام في المثنى، في المثنى ذاني تدخل الكاف فتقول ذانك، لكن لا تدخل اللام. إذن ما الممنوع؟ ما الذي لا تقوله؟ ذانك إذا أدخلت اللام تقول ذانلك، فلا تقول ذانلك. قال ولا تدخل اللام في المثنى، المثنى ذاني، وإذا أدخلت الكاف تقول ذانك، فلا تدخل اللام، لا تقول ذانلك. قال ولا في الجمع في لغة من مدة، تقول في الجمع في لغة من مدة أولئك. ولا تدخل اللام، لا تقول أولئلك، لا تقول أولئلك. مفهوم قوله في لغة من مدة أنه في لغة من قصره لا تمتنع اللام، في لغة من قصره فقال أولى لا تمتنع اللام، فماذا تقول إذا أدخلت اللام مع الكاف على أولى؟ ماذا تقول؟ أولئك، أولئك، أحسنت. قال وإنما تدخل فيهما في حالة البعد الكاف نحو ذانكما وتانكما وأولئك. قال وكذلك لا تدخل على المفرد إذا تقدمته هاء التنبيه، تقول هاء التنبيه لأنها ليست حرف الهاء، مثل يا التي للنداء لا تقول ياء النداء، هي يا، ياء بعدها ألف، فتقول يا النداء هاء التنبيه. قال الناظم تقول هاء التنبيه ثم يا النداء، ولا تمد خوف أن تفندا، تقول هاء التنبيه ثم يا النداء ولا تمد خوف أن تفندا. قال وكذلك لا تدخل على المفرد إذا تقدمته هاء التنبيه نحو هذا، فيقال في حالة البعد هذاك، ولا يقال هذلك. هذا قوله. وكذلك لا تدخل، أي لا تدخل اللام على المفرد إذا تقدمته هاء التنبيه، لا تقول هذلك لكثرة الزوائد، تقول هذاك، كما قال طرفة في معلقته رأيت بني غبراء لا ينكرونني، ولا أهل هذاك الطراف الممدد، ولا أهل هذاك الطراف الممدد. قال ويشار إلى المكان القريب بهنا أو هاهنا نحو إنا هاهنا قاعدون، فليس له اليوم هاهنا حميم. هنا اسم إشارة للمكان وهي ظرف أيضا، هنا اسم إشارة وظرف. قال وإلى المكان البعيد بهناك أو ها هناك أو هنالك أو هنا أو هنا أو ثم نحو قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وأزلفنا ثم الآخرين. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وإياكم شكرا.